قال سبحانه: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بعد أن ذكر الله عز وجل جملة من الأطعمة المحرمة قال: من اضطر، يعني حصل له اضطرار، في مخمصة يعني في مجاعة وجوع، لأنه